يقول: هل الحاج يطوف طواف الإباضة بلباس الإحرام أم يتحلل ثم يطوف؟ لا، السنة أن يتحلل التحلل الأول ثم يغتسل ويتطيب ويلبس ملابسه ويذهب ويطوف ويسعى، فإن ضايقه الوقت وما يستطيع العودة إلى المخيم بسهولة له أن يطوف بإحرامه، لكن ينوي أنه قد تحلل التحلل الأول الأصغر. نعم.